خذها نصيحة واترك الباب مفتوح، المولى جابك قادر يجيب غيرك، لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري يا الغلا في مصيرك. خذها نصيحة واترك الباب مفتوح، المولى جابك وقادر يجيب غيرك، لا لا لا لا لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري يا الغلا في مصيرك. ياما جرحت وقلت لك دوم مسموح، وانت على العالي غدا اليوم طيرك، ياما جرحت وقلت لك دوم مسموح، وانت على العالي غدا اليوم طيرك، ذنب عطيتك صادق النبض والبوح، بس يا حسافة ما يهمك اسيرك، ذنب عطيتك صادق النبض والبوح، بس يا حسافة ما يهمك اسيرك. لا صار قلبي بالعنا حيل مذبوح، ضميان وده يرتوي من غديرك، ولا صار قلبي بالعنا حيل مذبوح، ضميان وده يرتوي من غديرك، وشلون تنسى منه يا صاحي مجروح، يوم الحنايا طيبها في عبيرك، وشلون تنسى منه يا صاحي مجروح، يوم الحنايا طيبها في عبيرك. خذها نصيحة واترك الباب مفتوح، المولى جابك وقادر يجيب غير، لا لا لا لا لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري يا الغلا في مصيري. عهد علي من صادق الود ممنوح، واليا بغيت اليوم عاتب ضميرك، عهد علي من صادق الود ممنوح، واليا بغيت اليوم عاتب ضميرك، خذها نصيحة واترك القلب والروح، ما عاد بيك كثر الله خيرك، خذها نصيحة واترك القلب والروح، ما عاد بيك كثر الله خيرك. خذها نصيحة واترك الباب مفتوح، المولى جابك وقادر يجيب غيرك، لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري يا الغلا في مصيرك.